بسم الله الرحمن الرحيم. كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ردا. صدق الله العظيم. إلى الإله مصيري إليه إليك المصير. كي يموت صغيرا ولا يموت كبير ويعكس الأمر طوعا ويحصل التغيير. فهم الحياة عقيم فهم الحياة عسير. فرحت طرفي إليك وذاك يوم عسير. فالقبر هم وغم ومنكر ونكير. فاعمل يا ابن آدم في دنياك خيرا تمت راضي الضمير. وتنيمان والإسلام عود كريم مع القرآن الكريم مع قار الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم شبارة الميمونة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري فليتفضل مشكورا منا مقدورا من الحق سبحانه وتعالى. عجل يا مولانا عجل. Mm-hmm. الذين اتقوا والذين هم

وأن الذين لا اقرأ كتابك كفى ومن اتجعني لكل مصلة من ذريتك ربنا من ذرياتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم قوات الايمان والاسلام قد فتح الله علينا وعليكم بالنبي يا خير اياتم بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تراها